أمازحهن سراحا جميلا. وهذه الآية العظيمة فيها كثير من الأحكام في قوله يا أيها الذين آمنوا. قلنا دائما إن وجدت تصدير الباب في الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود هذا نداء لأهل الإيمان، إذا وجدت الله تعالى ينادي على الإيمان فرعها سمعك، ولأن الالتفات هنا بمعنى أن ما سيأتي علامة من علامات الإيمان، يعني من علامات الإيمان فعل ذلك هو الائتمار بأمر الله جل في علاه، فكأن من علامات الإيمان أن تفعلوا ما أمر الرحمن في كتابه البيان في هذه المسائل التي جاءتكم بعد النداء يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، عليكم السلام وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هذا أول حكم يطلق عليها، وهو بأنه يطلق على النكاح على العقد وحده، يعني النكاح بيطلق على العقد ويطلق على البناء ويطلق على الجماع أيضا. فهنا في قول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن، فدل السياق على أن المقصود بالنكاح هنا هو العقد وحده، وهذه آية صريحة جدا في هذا الباب، وفيها أيضا دلالة على إباحة الطلاق وأنه ليس محرما وأنه إلى الرجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، أيضا في قول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ليس هذا قيد، ليس هذا القيد إلا قيدا أغلبيا، لأن الغالب في أهل الإيمان لا يتزوج إلا المؤمنات، وقد يتزوج أهل الكتاب ويجوز له ذلك، فحكمها نفس الحكم، فيكون هنا القيد هنا قيد أغلبي لا مفهوم له، فيكون القيد هنا هو قيد أغلبي لا مفهوم له. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، قلنا المؤمنات وأيضا من أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يقصد بذلك يعني المجامعة، ما يقصد بذلك المسيس، وهذا أيضا يستدل به من قال بأن من الشافعية بأن المسيس ينقض الوضوء بقوله أو لمست من النساء على قراءة أو لمست من النساء، وقال لم هنا ما لم تمسوهن، يؤيد قول ابن عباس رضي الله عنه رضاه القرآن يكني، والمقصود بذلك الجماع، لا سيما أن القراءة الأخرى أو لامست من النساء المفعلة دلالة على التبادل في هذا الباب. قال ما لم تمسوهن يعني تقربوهن يعني تدخلوا بهن. قال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي الكلام هنا على الجماع والدخول، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة، لأن في الخلوة نقلوا إجماع الصحابة أنه لو خلى بها بأنه إذا أرخى الستر وجب المهر، وهذا مخالف لظاهر القرآن، يعني ظاهر القرآن أناط المهر الكامل بالمسيس، أناط المهر بذلك، وهذا لا مسيس فيه، لكن لعل الصحابة اتفقوا على ذلك على أنها إن خلى بها فقد مكنته من نفسها، فإن لم يفعل هو فهي تكون قد أدت ما عليها. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا قيد مهم جدا في مسألة المسيس، يبقى إذن إن لم يمس فلا عدة، ونصف المهر إن مس وكان المسيس فالعدة كاملة مع كامل المهر. نعم. أما الخلوة توجب العدة وتقرر الصداق كما قلنا في كثير من الصحابة قد نقلوا ذلك، لكن ظاهر القرآن يخالف هذا الباب، لأنه قال بالمسيس وعلق الأمر على المسيس، والخلوة ليست مسيسا وإن كانت سبيلا له. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عليهن من عدة تعتدونها. والمعنى أن المعقود عليها إذا طلقت فور طلاقها يمكن أن تتزوج، لا يد عليها، ليس له يد عليها. وهنا في قوله فمتعهن وسرحهن صراحا جميلة، فمتعهن بعض العلماء قال المتاع هنا في هذا الباب إذا لم يفرض لهن فريضة، لأن الله جل وعلا قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال ولا جناح عليكم إذا انطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالمتعة هنا في التي لم يفرض لها فريضة. فقول هنا فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا، المتعة كما قلنا هذه على المرأة التي تزوجت ولم يكتب لها أو لم يتفق على العقد لها عليكم السلام على مهرها، فإن لم يفرض لها المهر فلها المتعة، وهذه المتعة على قدر ما يستطيع الإنسان. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت هذا، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن كان قد سمى لها مهرا صداقا فليس لها إلا النصف، هذا إن طلق قبل المسيس كما قلنا، وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره، وهو الصراح الجميل الذي صرح به ربنا الجليل في كتابه المبين في قوله وسرحوهن صراحا جميلا، وسرحوهن صراحا جميلا بعد المتعة. فالمتعة هنا كما قلنا بأنه يمتعها إن لم يفرض لها فرضا، فإن فرض لها فرضا فلها نصف ما فرض بقول الله جل وعلا نعم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإن لم يكن فتكون المتعة، والمتعة على قدر الطاقة على قدر ما يملك. قال ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وجعله إحسانا وهو متاع بالمعروف، والعرف حاكم في ذلك بعدما نتكلم على مسألة واتقوا الله ما استطعتم على ما يملك، كما قال في النفقة لينفق ذو ساعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. في قوله فمتعهن وسرحهن صراحا جميلة أي سرحهن صراحا لا إضرار فيه، وأن تطلقها طلاقا سنيا لا بدعيا. عليكم السلام وبركاته. أن يطلقها بغير إضرار بغير إيقاع الضرر عليها، أن يطلقها طلاقا طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، وفي قول فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا ويكون الطلاق هنا الصراح كما قال الشافعية في هذا الباب، لكن لا يملك رجعتها فتكون قد بانت منه ولا عدة عليها فتتزوج فور طلاقها. وهنا استدل ابن عباس ويا لفقه ابن عباس، استدل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقوله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فقال ابن عباس وهذه دلالة أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. وقد جاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. وقد جاءت رواية لا طلاق قبل النكاح. وهذا القول قول ابن عباس وعائشة والشافعي، وقول ابن عباس استدل به بالآية. ولذلك سمك يقول النكاح عقدة والطلاق يحلها، فكيف يحل عقدة أو تحل عقدة لم تعقد؟ ولذلك الحديث أجهز على كل شيء، قال لا طلاق فيما لا يملك، فيما لا يملك من آدم. قال وحنيفة أن عقد الطلاق فإذا وجد النكاح وقع، وقال مالك أن عقد في خصوص النساء، وكل هذا لا دلالة عليه بحال من الأحوال. وأحمد روايتان، واقترابه وموافقته للشافعي أولى في هذا الباب، لأن الموافق لظاهر الأدلة. قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، قال فمتعونا وسرحونا سراحا جميلا. وفي الآية الأخرى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حتى ولو كان الأمر على الفراق فلا يكون الشقاق وقطع وحسم مادة النزاع وغر الصدور، لأن الأصل في المؤمنين كما قلنا تآلف القلوب، المحبة والمودة والترابط والتآخي، هذا الذي رفع الأمة إلى المعالي، وهي الآن تتشرذم تتقطع لما نرى الآن، لما نرى من كثير ممن حتى إذا انتقد لا ينتقد بأدب، وإذا انتقد لم ينتقد ما يمكن أن يرتقي به إلى المعالي، يعني ينتقد انتقادا بناء لكنه ينتقد ليهدم، لما للمخالف ما دام لم يوافقني فليمت. وهذه مسألة من أراد الله لا يصل إلى مثل هذه الحالات، ومن أراد نصرة الدين لا يهمه ما وصل إليه. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد اجتهادا عظيما جدا في تنحية خالد بن الوليد، ولذلك لما أتيحت له الفرصة بعدما تملك الإمارة، يعني أول ما فعل أنه نحى خالد بن الوليد من الإمارة، ومع ذلك شوف خالد بن الوليد يستقبل الأمر ويقول يعني إن أمير المؤمنين على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا بكر قد مات وهو أحب الرجلين إلي، يعني أن أبا بكر أحب إلى خالد بن الوليد، مع أنه قريب لعمر بن الخطاب خالد بن الوليد، القربة بينهم في بني مخزوم، ومع ذلك لما نحى ماذا فعل؟ هو أصلا ما ينظر في مسألة، هذه مسائل ليست شخصية، فلما نحى صار جنديا ومن أعظم الجنود عملا لنصرة الإسلام، ولذلك نصر الله به الإسلام، وفتحت قنسترين بخالد بن الوليد، بعث بكتابا ناريا لعامل الروم هناك وقال له أين تذهبون عنا، عليكم السلام وبركاته أبناء الإسلام، عليكم السلام وبركاته، أين تذهبون عنا، والله لو صعدتم للسماء لأصعدنا الله إليكم، ولو كنتم في السحاب لكنا إليكم، يعني خلقنا الله يعني أن نبحث عنكم. فالغرض المقصود أن الهم في الباب هو إيش؟ هو نصرة الدين، لا أن من وافقني فهو حبيبي وهو عالمي وهو الذي أخذ منه ما أريد، ومن خالفني فلابد من المسبة والاستهزاء ولابد من التنقيص، كل ذلك يعمل الفساد في الأمة، فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. انظر هنا بين الرجل والمرأة، مع أنهما سيفترقان، والفرقة قد لا يجتمعان، لكن تكون الفرقة على خير ما تكون، بغير وغر الصدور وفساد ذات البين، لأن المؤمنين كالبنيان يتراصون، يعني لابد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، نعم المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الغرض المقصود هنا قال فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، سراحا فيه الرضا، سراحا ليس فيه الإعضال، سراحا ليس فيه تعكير الصف، ولا فيه إساءة الأدب، ولا نسيان الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أيها النبي، النداء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطبه ربه جل في علاه على ما أحل له من الزوجات. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، تأخرتم كثيرا. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، طبعا ذكر أنواع الأنكحة التي أحلها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الوهبة لنفسها، الوهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، يعني مهورهن اللواتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بصداق، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون بأن مهر النبي صلى الله عليه وسلم لجميع نسائه لا يصل إلى 12 أوقية، فهو 12 أوقية ونشا ونصف أوقية أيضا كما قالت عائشة وغير عائشة، والأوقية 500 درهم. أما أم حبيبة بنت أبي سفيان فأمهرها النجاشي ب400 دينار، وصفية بنت حي إنه اصطفاها من سبي خيبر وأدبها ثم أعتقها وجعل عتاقها صداقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك جويرية بنت الحارث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أدى عنها كتابتها لثابت بن قيس بن شماس وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أحللنا لك أزواجك، زادكم الله أدبا، أحسن الله عليكم، عليكم السلام وبركاته. قال إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن مهورهن بالصداق، وثم جاء التخصيص مهورهن. نعم، وتعلمون بأن مسألة المهر واجب ركن، وهذا لا يتدخل فيها الولي، وليست للولي بحال من الأحوال، هي للعروس. وقد قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم، والأفضل في ذلك عدم المغالاة، الأفضل في ذلك عدم المغالاة، ليس هناك حد فاصل، لكن الأفضل في ذلك عدم المغالاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كم أمارتها قال كذا، قال تنحتون الفضة من هذا الجبل، منكرا. وعمر لما أنكر هم يتمسكون بحادثة ضعيفة ليست صحيحة، لما قالت يا عمر وماذا تفعل بقول الله جعله وأتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل الناس أعلم منك يا عمر، وليس بصحيح هذا، إسناده ضعيف. لكن الحق أن نقول المسألة ليست تحجير واسع، ممكن المرأة تكون لمثيلتها بمهرها وهي يعني تثقل الذهب، لكن عندما تيسر على الزوج تكون امرأة ميمونة على زوجها ويكون البركة فيها. سنجيب بعد الدرس إن شاء الله. فقال الله تعالى إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، وكما قلنا ما وصلت إلى 12 أوقية ونشة، هذه مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هو من هو سيد الخلق أجمعين، والله ما اختار له إلا فضلات النساء، بل إلا أفضل النساء على الإطلاق. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. انظر هنا أيضا يذكره بنعمة الله جل وعلا، وقلت لكم القاعدة الهامة في التفسير أنك تنظر إن كان الله جل وعلا يذكرك بنعمائه فأراد منك العبادة لهذه النعماء، فأراد منك أن تكون مسارعا للشكر، وبالشكر تثبت النعمة وتزداد. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وهذا تذكير بالعام الله على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا منه أن يبدي الشكر لهذه النعمة. قال وما ملكت يمينك السرية التي يتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم مما أحل الله له من المغانم. وقد ملك صفية وجوارية فأعتقهما وجعل العتاق الصداق وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون، وملك ماريا القبطية. وقد اختلف العلماء في ماريا هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم تسرى بها فقط، يعني كانت سرية ولم يتزوجها، أم بعدما تسرى بها. طبعا تعلمون أن المقوقص هو الذي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل بعدما تسرى بها تزوجها؟ هناك خلاف بين العلماء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني رد عليك من الكفار وغنمتهن. قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك، يعني نساء عماتك هم نساء قريش، وبنات خالاتك نساء بني زفرة التي هجرن معك إلى المدينة. وقال القاضي ظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم يحل له النكاح نكاحه. قالت أم هانئ خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر، ثم أنزل الله جل وعلا إن أحللنا لك أزواجك. هي اعتذرت له بالأولاد، يعني هي أم هانئ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني تراه وفاء أيضا، أراد وفاء لمن رعاه، لمن عضده، لمن آواه، لعمه الذي شفع له في الآخرة، وكانت شفاعته خاصة من أجل أنه قد أحسن إحسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته إياه. قال التي هاجرنا معك هي، فقالت فلم أكن لأحل لولا أني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. وهذا يدل على مذهبها أن تخصيصه بالمهاجرات قد أوجب حظ من لم تهاجر، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. ولكن هي لما اعتذرت اعتذرت بالأولاد. ولذلك قال كثير من المفسرين قالوا شرط الهجرة في التحليل منسوخ، قال تعالى جل في علا الآيات، قال بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمن، أي تحل لك أن تهب المرأة لك نفسها، نعم، فتتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. طبعا هذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل امرأة لها صداقها، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهي خاصة بالنبي، أن تهب المرأة نفسها تكون خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهبت لك نفسي يا رسول الله، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وخفض. وأنت تعلمون أن المسألة فيها لا بد فيها من القبول في هذا الباب، فصعد فيها النظر وخفض، وهذا جائز. لما جاء موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه خطب فلانة، قال من الأنصار، قال من الأنصار، قال انظرت إيه، قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. وقد في حديث جابر قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا مذهب لكثير من لبعض العلماء، وكان الجمهور يرون الرجل كفين، لكن الحق هو مع من قال بأنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فصعد فيها النظر وخفض، وتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمكارم الأخلاق وأتى ليتم مكارم الأخلاق، فتعامل معها بأدب جم فلم يرد عليه، وسكوته دال على أنه ما أراد، سكوته دال على أنه ما أراد. فقامت المرأة قياما طويلة، ففطن الرجل فقال يا رسول الله ليس لك بها حاجة زوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، فهي الدلالة الآن أنه لابد من الصداق. فقال ما عندي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست، لا إزار لك، فالتمس شيئا، التمس ولو خاتما من حديد. حتى قال له أمعك شيء من القرآن، قال نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني أنك تعلمها ما تعلمت. عائشة رضي الله عنها قال كنت أغار من اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتاهب المرأة نفسها، فلما أنزل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. شوف كلام هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيرة لها أحكام في هذا الباب. نعم، نقف عند هذه الآية، قال إن أراد النبي أن يستنكح خلاص لك من دون المؤمنين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأحكام الخاصة لابد لها من دليل، وهذه تدل دلالة واضحة أيضا على أن الأصل في الأحكام العموم لا التخصيص، تنزل الأحكام على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم هنا. ولذلك قال الله جل في علاه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، هذا خاص بك، وإن الله تعالى قد بين ذلك تصريحا أنها خاصة بك وليست على على العموم، ودل على أن الأصل في الأحكام العموم، وكان الله غفورا رحيما. وختم الله الآية بالمغفرة والرحمة تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للصحابة الكرام، وليعلموا بأن الله جل في علاه في هذا الباب قد جعل أحكاما خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الإجابات بعد يعني الآن أرسلوا الأسئلة الفوائد المستنبطة. حجية المفهوم من قبل أن تمسوهن، حجية المفهوم الأصل في الأحكام العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص. أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، بل يمكن أن يقال وأفضل الناس أكثرهم نساء، أفضل الرجال أكثرهم نساء، إن هذا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله لقول ابن عباس يعني كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. نعم، ما في أسئلة تفضل. أتيتهن أجورهن، يعني أعطيتهن صداقهن. ما المقصود بأدبها شيخ؟ أدبها أحسن تأديبها بخلق الإسلام وأداب الإسلام، وأحسن إليها فترصعت بهذا الخلق ثم تزوجها. سبب غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ممن وهبنا أنفسنا للرسول الكريم، هي غيرة عائشة، غيرة عظيمة عائشة، معلومة عنها الغيرة، كانت تقول مالي مثلي لا يغار على مثلك، هي كانت تغار من غيرها، ليس معنى أنها تغار من الوهيبة أنها ما غارت من غيرها، كانت تغار من زينب وتغارت من حفصة، حتى لما ذهب تكلم مع حفصة في القصة المشهورة عندما قالت تغيري تركبي هودجي وأركب هودجك، وكان النبي في السير يسير مع عائشة، أحب أن يسامر عائشة، فكانت حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم مريها أدبا، علم أنها حفصة فلم يغير، فنزلت عائشة يعني وضعت رجلها، وكان الحديث في كلام يعني وضعت رجلها في الحشيش وقالت ربي حي أو عقرب يقرصني رسولك وماذا أقول له، فكانت تغار من الجميع. على ماريا تقصدين؟ نعم، كانت تغار منها، وهي التي يعني يقال أنه امتنع عنها بسبب ماريا، بسبب حفصة وبسبب عائشة رضي الله عنهما. الغرض المقصود الغيرة مركزة فيهن، لكن لها ضابط لابد أن تنضبط حتى لا تشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما زلنا مع المهذب وكتاب الرجعة، ما زلنا مع المهذب وكتاب الرجعة.